السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله كلام الليلة سيكون عن قيد الجوائز في شرح رمعة الاعتقاد. يعني المفترض الكلام اليوم يكون عن فقه الصيام، كما ذكرنا أنها في أيام الاثنين والجمعة، لكن إن شاء الله يعني الكلام عن العقيدة، لأننا في درس الأحد الماضي كان المفترض نعطي قيد الجوائز شرح رمعة الاعتقاد، ولكن ما تكلمنا عن بحث رجب، فإن شاء الله يعني اليوم يكون الكلام عن فايل الجواز تعويضا لدرس الأحد الماضي. ما زال الكلام عن الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ذكر جملة من الآيات والأدلة على إثبات الصفات بمختلف أقسامها، الصفات الذاتية، الصفات الخبرية، الصفات الفعلية. فكنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة في الكلام عن الصفات الفعل وعليه السلامة الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء والنزول، وذكرنا أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذكرنا شبهات المخالفين، كما ذكرنا أيضا شبهات المخالفين الذين يعطلون تارة ويحرفون تارة أخرى، ما بين التحريف والتعطيل يترنحون ويتخبطون، ودائما هكذا عاقبة من أعرض عن الكتاب والسنة. الإنسان إذا ما يعني أعرض عن الكتاب والسنة واتبع عقله وقدم العقل على النقل، تراه يتخبط خبط عشواء، يترنح ما بين تأويلات ضعيفة باطلة وما بين يعني الأمور العقلية التي يقدمونها على شرع الله عز وجل. نقول وعليكم السلام عليكم، من الصفات التي ذكرها المصنف صفات السخط والبغض، هذه من الصفات الفعلية، وكما ذكرنا يعني الكلام عن الصفات الفعلية أن الصفات الفعلية ضابطها عندنا ضابطها عند الله عز وجل أن الله إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، هي صفات اختيارية خاضعة لمشيئته سبحانه وتعالى، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. لأننا كما ذكرنا أيضا أن الصفات على اختلاف أقسامها، صفات ذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الله، لا يزال متصفا بها من الأزل سبحانه وتعالى، كالعزة، كالعلو، كالقدرة، كالحكمة، كالعلم، كالرحمة. وهناك صفات خبرية هي لنا أبعاد وأجزاء، وهي لله عز وجل صفات الله على ما يليق به سبحانه وتعالى. والقسم الثالث تسمى صفات فعلية اختيارية، وهذه أيضا أحد العلامات، أقول هذه أيضا ليست فاصلة فعلية، أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فأهل السنة أثبتوا الصفات على ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنها الصفات الفعلية. أما أهل البدع، أما طريقة أهل البدع، فتراهم كما ذكرنا لأنهم أخطأوا السبيل في فهم الكتاب والسنة، تراهم يترنحون بين التعطيل تارة والتحريف تارة والتكييف تارة والتفويض تارة أخرى. فهنا في الصفات الفعلية نرى مثلا الأشاعرة لا يقولون بالصفات الاختيارية الفعلية، وكما ذكرنا أن طريقة ابن كلابية أراد أن يتخذ طريقة وسطا بين المعتزلة نفاة الصفات وبين أهل السنة الذين أثبتوا كل الصفات، فاتخذ طريقة بينهما طريقة غير صحيحة، وهو أن ابن كلاب قال نثبت الصفات الذاتية، والخبرية قال ولا نثبت الصفات الفعلية الاختيارية. طريقة الكلابية طريقة الكلابية ابن كلاب وأتباعه، طريقة أتباعه أنهم قالوا نثبت الصفات الذاتية خلافا للمعتزلة، ونثبت الصفات الخبرية أيضا خلافا للمعتزلة. قال ولا نثبت الصفات الاختيارية الفعلية خلافا لأهل السنة. واضح كده؟ فحينما نسأل ما شبهة الكلابية في نفي الصفات الفعلية الاختيارية خاصة، الشبهة عندهم يقولون أن الصفات الاختيارية، أولا طبعا يعني الصفات الاختيارية حتى نتكلم ويعني يكون استمعون معنا فيما نقول، ما معنى الصفات الاختيارية الفعلية؟ الصفات الفعلية الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء، كالنزول، الإتيان، المجيء، الغضب، المقت، البغض، هذه صفات فعلية اختيارية إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، خاضعة لمشيئته. فشبهة الكلابية قالوا إيش؟ قالوا إذا قلنا أن الله يغضب ويتكلم وينزل ويجيب ويكره ويمقت ويسخط، قالوا إذا قلنا ذلك يلزم من ذلك أن هذه الصفات حادثة عند الله، وما حلت فيه الحوادث يكون حادثا، والله منزه عن الحدوث. كلام صواب صح كده؟ بمعنى ايه؟ بمعنى انهم تصوروا ان هذه الصفات الفعلية اذا قالوا اذا اثبتناها دل ذلك ان الله يتصف بها بعد ان لم يكن متصفا بها، اي ان هذه الصفات طرأت على الله واتصف بها بعد ان لم يكن متصفا بها. هذا كلام باطل. جوابه في قاعدة بليغة، قاعدة عظيمة قعدها شيخ الإسلام. هذه القاعدة تنطبق على الصفات الفعلية، منها الكلام، منها النزول، منها الغضب، منها المجيء، منها البغض، منها الوقت، منها الكره. قال عن هذه الصفات، قال شيخ الإسلام أنها صفات قديمة النوع حادثة الأفراد. لعلكم سمعتم عن هذه القاعدة من قبل، كثيرا يذكرها علماء السنة. هذه تتوجه إلى الصفات الذاتية؟ لا. إلى الصفات الخبرية؟ لا، إنما تتوجه إلى الصفات الاختيارية الفعلية، قديمة النوع، قديمة النوع حادثة الأفراد. بمعنى نشرح. قديمة النوع يعني إيه؟ يعني هذه الصفات الفعلية ليست حادثة لله عز وجل، لا يقال أن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، حاشا، بل الله من الأزل يتصف بصفات الغضب، النزول، المجيء، الكلام وغيرها من الصفات، الله لم يزل متصفا بها من الأبد، لا يقال أنها مكتسب في حق الله حاشا، هذا هذا يقال في حق البشر. الإنسان صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، اكتسب صفة الكلام الإنسان، واكتسب صفة الغضب، اكتسب صفة النزول والحركة والمشي، هذه صفات مكتسبة، هذا بحق المخلوق. المخلوق أما الله سبحانه وتعالى فحاشا، الله لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات، كان الله ولم يكن شيئا معه، ولم يكن شيئا معه وكان متصفا بهذه الصفات. ده معنى قديمة النوم. ما معنى حادثة الأفراد؟ معنى حادثة الأفراد أي أن الله يفعلها إذا شاء. فالله جل ليس من الأزل يقول يا موسى يا موسى إني أنا ربك، إنما قالها وين؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ها قال يا موسى إني أنا ربك. إذن الله عز وجل قال ذلك، قال متى؟ لما جاء موسى للميقات. متى قال الله اسجدوا لآدم؟ هل من الأزل؟ لا، لما خلق آدم من الطين ولما نفخ فيه الروح هنا قال الله للملائكة اسجدوا لآدم. متى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ قالها الله في ليلة الحديبية. إذن فصفة الكلام مثلا كمثال للصفات الفعلية، هذه صفة قليلة النوع، الله لم ينزل ولا زال متصفا بها. حادثة الأفراد، أفراد الكلام يعني إيه؟ يعني هنا قال كذا في وقت كذا، قال ده معنى حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. فإذا بناء على ذلك نقول أن شبهة هؤلاء الكلابية، شبهة هؤلاء على السلام عليكم، إذن بناء على ما سبق نقول أن شبهة الكلابية هنا في نفيهم للصفات الفعلية الاختيارية بدعوى وبزعم أن إثباتها يلزم منه أنها محدثة وأن الله لا تحل فيه الحوادث، هذا كلام باطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما؟ لأن كما ذكرنا فالله عز وجل حينما نقول أنه يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، هل يقال أنه في هذا الوقت يوم القيامة الله اكتسب صفة الغضب؟ لا حاشا، بل هو من الأزل ولا يزال متصفا بها قادرا على فعلها، وإنما متى غضب هذا النوع من الغضب؟ يوم القيامة. متى غضب الله على بني إسرائيل؟ هل من الأزل؟ لا، بل نستطيع أن نقول أن الله في وقت من الأوقات كان قد فضلهم على العالمين وكانوا هم خير أهل الأرض، ثم لما تنكسوا الصراط المستقيم واتبعوا الشيطان في طريقه السقيم هنا غضب الله عليه وصاروا من المغضوب عليه. واضح كده؟ إذن الكلام عن الصفات الاختيارية الفعلية، وذكرنا أن الكلابية زعموا أنهم اتخذوا طريقة وسطا بين المعتزلة وبين أهل السنة، فطريقة الكلابية أنهم يثبتون الصفات الذاتية والخبرية وينفون الصفات الفعلية والاختيارية بزعم الشبه التي ذكرناها، دي طريقة الكلابية وطريقة الأشاعرة. وصراحة الكلام عن الإمام أبي الحسن الأشعري برضو شيء يذكر من العلماء من أهل السنة منهم من يقول أن أبا الحسن الأشعري في ختام حياته كان على طريقة الكلابية في هذه المسألة، مسألة الصفات الفعلية، ومنهم من يقول أنه كان على طريقة أهل السنة لأن ألفاظه وعباراته التي قالها في الإبانة قالوا أنها تحتمل هذا وذاك، قالوا أن عبارات الإمام أبي الحسن الأشعري في الإبانة لما تكلم عن الصفات الاختيارية الفعلية قالوا أنها تحتمل، قالوا ليس فيها يعني توضيح صريح يثبت أنه يقول بقول أهل السنة. فقوله تحتمل أنها تحتمل كلام الكلابية وتحتمل فقرة أهل السنة. لكن طبعا كما ذكرنا ونكرر على هذا الأمر مرارا وتكرارا أن الحق لا يعرف بالرجال. يعني فالحق تعرف أهله. سواء قال أبو الحسن أبو الأشعري رحمه الله عليه بقول أهل السنة في الصفات الفعلية أو قال بطريقة الكلابية، ها الحق لا يعرف بالرجال. وكما قال ابن عبد البر، عبد البر لما ذكر مسألة قول ابن عباس في ربا الفاضل هل رجع عن قوله بإباحة ربا الفاضل أو لم يرجع، قال ابن عبد البر على ذكر تفصيل مسألة ذكر كلام متينا قال رجع ابن عباس أو لم يرجع يكفينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه وكل يؤخذ من قوله ويرد. فنحن ها ما اتبعناه على أنه نبي، بل هذا صحابي جليل يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. لذلك بنقول الصفة التي بعد هذا التأصيل لمسألة الصفات الفعلية، بنقول الصفة التي نذكرها الليلة صفة السخط، صفة السخط. وهذه الصفة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. صفة السخط صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عز وجل بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. سخط الله، الله جل أضاف هذا الفعل إلى نفسه فدل أن هذا صفة من صفات. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وفي الحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب أي شيء أفضل؟ اللهم أجل اللهم ارزقنا الجنة فما قرب إليها من قول عمل. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم بعد أن يرى أهل الجنة الحور والقصور والنعيم الذي لا يحور. فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط. وهذه يعني فائدة مهمة جدا. قد يقول مثلا سائل هم في الجنة، فما الفائدة من قوله تعالى صحت عليه، يعني ما الفائدة من قوله تعالى أنا الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا؟ الفائدة عظيمة أن الله عز وجل يطمئنهم أن هذا النعيم الذي أنتم فيه هذا أنتم فيه خالدون لا أسخط عليكم أبدا. فهذا الرضا الذي أنتم فيه والذي حل عليكم هذا نعيم لا يحور، نعيم لا يزول. فكما اطمأننتم في البداية فاطمئنوا إلى النهاية. اليوم قال أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم أبدا. وهذه كما ذكرنا يزدادون بها فرحا فوق فرحهم، وكما في الحديث يؤتى بالموت في صورة كفش فيذبح بين أهل الجنة وبين أهل النار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فهذه أسعد ساعة على أهل الجنة وأبأس ساعة على أهل النار، اللهم أعذنا من النار. نعود فنقول أيضا من الأدلة كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، كما ذكرنا من قبل أن هذا الحديث فيه دليل على إيه؟ دليل على تفاضل صفات الله، أن صفة الرضا أفضل من صفة السخط، وكلاهما من صفاته سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالرضا من السخط. طب نسأل سؤال تنشيط الأذهان، ما الفرق بين الاستعاذة بالصفة والسؤال بالصفة ودعاء الصفة؟ ها إذن نكتب السؤال ده على الشاشة ونجاوب ونفكر فيه. ما الفرق بين الاستعاذة بالصفة اللي هو صفة الله عز وجل و السؤال بالصفة ودعاء الصفة. أولا نكتب السؤال ثم نفكر في السؤال وعندكم وقت للتفكير ثم نجيب ولا نريد الاستعجال. العجب من الشيطان. تفضل. أقول السؤال ثاني ولا واضح؟ أظن واضح يعني. بس أول حاجة مشكورين نكتب السؤال. أيوة تمام. ما الفرق بين الاستعاذة بالصفة والسؤال بالصفة ودعاء؟ لا دعاء بالصفة مش دعاء بالصفة. لا خلي بالنا، لا مش الدعاء بالصفة، دي مسألة ثانية خالص. لا دعاء الصفة نحذف الباء. تفرق؟ طبعا هتفرق. لا مش عايز تفصيل في الإجابة، خذوا وقت الذي يكفيكم وعايز إجابة كاملة عشان التقطيع. أنا بعد أقرأ السطر هنا بعد كده السطر للأخت تانية بعد كده أخ تاني، فهذه الإجابة في موضع واحد. ها جمع الإيه؟ ألم نقل أن مسلما رحمه الله كان يجمع الحديث في موضع واحد؟ نريد الإجابة كده إيه مرة واحدة كاملة. تفضلوا ونعطيكم وقت للكتابة، لكن كلمة ونص ما كده نكمل بعدها سطرين احنا كده هنشتت وتشوشوا علينا. تفضلوا. تمام. البروفايل يعني هو تم طبع البروفايل بالبعض الوقت في الأيام غير ظاهرة. أنا أعلم إن شاء الله نعيد التصميم مرة ثانية إن شاء الله. حاضر إن شاء الله نعيد التصميم مرة ثانية بحيث يكون واضح. في إجابة مع عبد الرحمن رحمة الله أرحميني، هذا خطأ. استعاذة للصفة والسؤال بالصفة أيضا برحمتك إلى كده كل شيء هذا جيد. تمام إجابة صحيحة. كان فيها بعض النقص لكن إجابة صحيحة. هل من مزيد؟ هل من مزيد يا جماعة؟ إن شاء الله نحاول نعدل البروفايل بحيث يكون الكلام واضح. حاضر. نحن بكم نكرة والله. تفضل. إذا صح هل من إجابة أخرى يا جماعة؟ أنا ظننت إن أنا سأجد سيلا من الإجابات. هذا كلام والله شرحته بكل والله، ولكنكم لا تذاكرون. الله المستعان. ماشي. هل المزيد طيب يا جماعة؟ طيب في إجابة طيب؟ ما زلت أنتظر يا جماعة الإجابات. الله المستعان. أنا كأنه والله شرحت ومرينا عليه وأعطينا أمثلة. الله المستعان. لا أعلم. تمام. بس أقول لا أعلم. طب أنا أشرح. أنا أشرح. بس عبد الرحمن هي أسد الإجابات. ماشي. عبود دعاء الصفة يقول رحمة الله ارحميني فلا يجوز. نعم لا يجوز بل هذا شرك. أحسنت. نعم صح كده. السؤال بصفة مشروع التوسل مثل العملية الطيبة. ممتازة ممتازة عبود ممتازة عبود. الأمر الثاني توصل حاجة طيبة. آه كده صح كده الإجابة عبود صحيح. يبقى بنقول كالآتي كما قال لا نخرج عن إجابة الأخ عبود والأخت عبد الرحمن. لا نخرج عن عمل قوي. فبنقول الاستعاذة بالصفة هذا مشروع دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فالاستعاذة بالصفة هذا مشروع دلت عليه الكتاب والسنة. نحن لا نفرق بين الأمرين إلا بدليل. فهذا دلت عليه. لذلك من أدلة الإمام أحمد التي صرح بها في قضية خلق القرآن كان يقول لمن يزعم أن القرآن مخلوقا بأن القرآن مخلوق يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكان يقول لهم على زعمكم أن القرآن مخلوق أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بمخلوق؟ الاستعاذة بمخلوق شرك طبعا درس تفصيل لكن الأصل أنه شرك. فنقول كذلك هنا الاستعاذة بصفة جائزة دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الثاني سؤال بالصفة هذا باب التوسل حينما نقول اللهم إني أدعوك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني. اللهم ارحم جميع السامعين وجميع إخواننا وأخواتي. فأنا أقول السؤال بالصفة تسأل ربك عز وجل متوسلا برحمته متوسلا بقوته متوسلا برأفته ورحمته وغيره من الصفات. أما دعاء الصفة فهذا شرك حينما تقول يا رحمتي لا أرحمني هذا لا يجوز. هذا دعاء وقد سماه شيخ الإسلام شركا سماه شركا. وإيش الفرق؟ الفرق أن الله عز وجل هو الذي يسأل ولا نسأل ذات الصفة إنما نسأل ربنا المتصف بصفة كذا ونستعين بالصفة. دل ذلك الدليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد يقول أعوذ بسلطانه القديم أعوذ بالله العظيم وجهك الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم أيوه نعود سنقول أيضا أجمع السلف على إلباس صفة الصف لله على ما يليق به. نأتي دائما إلى المخالفين لأننا والله حقا لا نجد حلاوة العلم إلا حينما تكون عندنا ملكة الرد على المخالف ونعلم كيف يبرز طالب العلم حينما يكون على أقدام واثقة. حاضر سؤال الاستعاذة بالصفة. الاستعاذة بالصفة حينما نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أو في الحديث أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فهنا يشرع أن نستعيذ بكلمات الله أن نستغيث برحمة الله. فهذا مشروع جائز دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأشاعرة كعادتهم هنا يأتون إلى مسألة التحريف فيقولون أن السخط لا يليق بالله لأن السخط من صفات البشر وهذا لا يليق بالله. فإذا ما سألناهم عن الأدلة التي أثبتت ذلك يقولون السخط هو إرادة الانتقام إرادة لأنهم أثبتوا سبع صفات حي عليم قدير والكلام له والإرادة كذا السمع والبصر سبع صفات سبع اجمعوها في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له والإرادة ك كذا السمع والبصر. فكل صفة يمرروها على العقل، يعني العقل عندهم أشبه بإيه؟ الغربلة أو الفلتر صح التعبير، الصفات التي توافق العقول عندهم يقول بها، إن خالفت أولوها صحيح نقول حرفوها، فيقولون السخط هو إرادة الانتقام، الغضب إرادة الانتقام، الحب إرادة الثواب، الرضا إرادة، وهكذا وهكذا. لذلك بيقول هنا أن السخط هو إرادة الإيه؟ إرادة الانتقام. قلنا لهم خالفتم صريح القرآن الذي أثبت صفة السخط وأضافها إلى الله، أيضا خالفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتت صفة السخط لله، خالفتم إجماع الأمة، خالفتم إجماع الأمة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بسند هالك ضعيف أنه فسر السخط بما فسرتم؟ أأنتم أعلم بالله من رسوله؟ أعلم من وتأثر بالله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك تؤتون بسند ولو ضعيف عن صحابي فسر ذلك أو تابعي، هذا الصبر المفضل الذي على تعبه عبر القرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا واحدا فسر ذلك بما فسرته. أنتم أعلم بالله من هؤلاء؟ ثم نقول نتنزل معكم مثلا اللي يسمون تنزل مع الخصم، أن الصف هو إرادة الانتقام، هذا من التحريف، وهذا من سمات اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم نقول ها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جامع الكلم، هل عاجز أن يفسر الصخ بما قلتم أنتم؟ الطبيعة. ثم تقولون أن الصخ هو إرادة تزعمون أن الصخ هو إرادة الانتقام، واضح كده؟ نقول هذا تفسير الصفة بلازمها، وأهل السنة يفسرون الصفة ولازمها. بمعنى إيه؟ بمعنى تقولون أن الصفة هو إرادة الانتقام، نقول نعم يلزم من من من إرادة من من الصفة يلزم منه أن الله ينتقم مما انتقم منه، يسموه إيه؟ تفسير الصفة بلازمها، وأهل السنة أثبتوا الصفة وأثبتوا اللازم. مش واضح؟ تأخير الدخول، تأخير في الدخول، ماشي الله المستعان. نمرر القضية المرة دي وبعد كده مش هينفع، الله المستعان. بمعنى ايه؟ الأشاعرة حينما يقولون السخط هو إرادة الانتقام، هم فسروا الصفة بالأثر المترتب عليها. يعني ايه الأثر المترتب على السخط؟ نقول تاني حاضر، السخط من الله، ما الأثر الذي يترتب على هذه الصفة؟ الله إذا سخط من شخص، ها؟ إذا سخط الله من قوم انتقم منهم، فده الأثر المترتب على الصفة اللي هو يسموها لازم الصفة. هكذا فسر أشاعرة صفة السخط، فسروها إيه؟ ليس بظاهرها، بل فسروها بالأثر المترتب عليها اللي هو يسموها لازم الصفة. فهم لما قالوا السخط هو رد الانتقام، لم يسموه تفسير الصفة إيه؟ باللازم، أي بالأثر المترتب عليها. وأهل السنة قالوا لا، بل نقول بظهر الصفة ونقول بلازمها، فالسخط على حقيقته ويلزم منه إيه؟ الانتقام. لا حرج في غياب وفي تأخير، بس نعلم يعني صدقكم وصدقكم إن شاء الله، يعني هذا يغمر في بحر الحضور والانتظار إن شاء الله. ظهر الصفة، ها، أن السخط، ما هو ظهر الصفة؟ كويس، ما هو ظهر الصفة؟ أن السخط على حقيقته، السخط في اللغة معلوم، والكيف مجهول غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة. السخط لا يفسر على طريقة أهل التفويض أنه سين خاء طاء، ولا يفسر على طريقة أهل التحريف أنه إرادة الانتقام، إنما السخط على ظاهره معلوم في اللغة. يعني معلوم في اللغة، يعني هل السخط هو المحبة؟ هل السخط هو الضحك؟ هل السخط هو الأكل؟ السخط في اللغة معلوم. ها؟ يعني إيه؟ هناك كده كلام في اللغة لا يحتاج إلى تفسير. عارف كده؟ إذن نقول لهؤلاء أنتم حينما فسرتم السخط بإرادة الانتقام فأنتم تفسرون الصفة بس إيه؟ بلازمة، ونحن نفسر الصفة ولازمة. أيضا نقول تقولون أنتم تقولون أن السخط هو إرادة الانتقام، صح كده؟ إذن أنتم أثبتتم لله صفة الإيه؟ الإرادة. ها؟ هل تقولوا أن السخط إرادة الانتقام؟ إرادة تقولوا أن الله يريد أن ينتقم، إذا أثبتتم الإرادة؟ قالوا نعم. قلنا لهم لما فسرتم، لما أثبتتم الإرادة كصفة لله ولم تثبتوا السخط؟ سيقولون لأن العقل هكذا يقول حقا، سيقول لأن العقل أثبت صفة الإرادة على ما يليق بالله ولم يثبت صفة السخط. والله هذا كلام يقال، والله العظيم. انظر انظر يقولون إيه؟ العقل أثبت هذا ولم يثبت هذا. سنقول لهم القاعدة المهمة، وهي القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. فكما أثبتتم صفة طريق بالله وهي الإرادة، يلزمكم أيضا أن تثبتوا صفة السخط على ما يليق بالله. أفتؤمنون ببعض الصفات وتحالفون بعض؟ إما أن تدخل في طريق أهل السنة فتثبت الصفات على ظاهرها، وإما أن تقول مع المعتزلة النفاة. أما أن تترنح بين هذا وذاك، ليست هذه طريقة الراسخين في العلم، هذه طريقة المتخبطين الذين هم بضاعتهم في العلم مزجاة. فالقول في بعض الصفات كالقول في باقي الصفات. هذه وده يعني فعلا يبين لنا طريقة وجمال طريقة أهل السنة. أهل السنة عندهم القاعدة بلا تخبط، يضع القاعدة ويشير عليها. أما الإنسان حينما يعني يتخبط في مسائل العلم وحينما لا يسير على قاعدة تراه متخبطا، ترى يقول هذا وتاني يوم ها يقول ايه خلافه. التخبط في العلم يفعل أكثر من ذلك. لذلك حين مثلا تقرأ في تناقضات الأشاعرة، هذا والله تصنف فيه كتب تناقض الأشاعرة مثلا أرادوا أن يردوا على المعتزلة فجاءوا بأمور أضحك الناس عليهم، ضحك الناس عليهم. مثلا في الرؤية ذكرنا كثير هذا المثال، أهل السنة ذات الرؤية، المعتزلة ينفون الرؤية. فجاء الأشاعرة أرادوا أن يخرجوا من جلباب أهل السنة وأرادوا أن يردوا على المعتزلة، فقالوا الله يرى في الآخرة في غير جهة. يعني لو قيل لعاقل تجنن لما قال مثل هذا الكلام، يقول الله يرى في غير جهة، يعني كلام متناقض ليل نهار أبيض أسود. الله المستعان. إذا قال الأشاعرة أن العقل يثبت صفة الإرادة والعقل لا يثبت صفة السخط، قلنا هذا تناقض. وهل العقل هو الأساس في النفي والإثبات؟ ثم الاحتجاج إلى العقل، هل هذا من الشرع؟ بمعنى العقل قد يتفاوت، إذا احتكبنا إلى العقل فأي عقل نحن؟ عقل الناس يتفاوت عقلهم. يعني انظروا من عجيب ثقافات العقول أن ترى العقل الذي وصل إلى المجرات ووصل إلى الفضاء ووصل إلى اختراع الفيزياء والكيمياء، هذه العقول والله عجزت عن معرفة الله. هل هذا عقل؟ العقول هذه يعني عقول تراها جبار حقا في الفيزياء والكيمياء والفضاء ومع ذلك تراها عجزت عن أيسى الأمور التي هي معلومة بالفطرة وهي إثبات وجود الله عز وجل. ومن يبغ الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا. فإلى الله المشتكى. فالعقول لذلك أصل تناقض المعتزلة هو أنهم جعلوا العقل كالغربال للأدلة. ما ضر العقل قبلوه وما نفوا العقل حرفوه. إذا نقول لهم أيضا أنتم تقولون أن العقل يثبت هذا وهذا، نقول القاعدة المهمة عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هذه القاعدة أمامكم تقول إيه قاعدة مهمة جدا. طب دلوقتي نعطيكم نسيت أنا آسف في ناس بتحضر أول مرة، فهذا هو رابط البحث الذي أشرح منه. طيب الجواد في شرح لمعة الاعتقاد، هذا هو رابط البحث. من أراد يعني متابعة معنا الدروس وعليه السلام وكذا. نحن كما ذكرنا أن درس اللمعة كان مشترك الحد الماضي، لكن إحنا في الحد يوم الأحد الماضي شرحنا درس محاضرة عن رجبيات، سؤالات عن الرجبيات. فاليوم قلنا نعوض درس اللمعة إن شاء الله، بعد كده نسير على الجدول الذي أمامكم إن شاء الله. نعود باختصار، إحنا اليوم أطلنا عليكم لكن هذا خلاص لفرق ماضي. بنقول إيه؟ بنقول أنتم تقولون أن العقل لم يثبت صفة السخط وأثبت صفة الرضا. نقول قاعدة مهمة جدا، عدم الدليل معين لا يستلزم منه عدم المدلول المعين. في هذه العبارة في كلمة إيه؟ في كلمة الدليل وكلمة المدلول. ها في كلمة يا جماعة الدليل والمدلول. ايه الفرق بين الدليل والمدلول؟ الدليل هو النص من الكتاب او السنة او الاجماع، اسمه الدليل. المدلول هو ما دل عليه الدليل. مش واضح؟ ما عارف. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. هذا اسمه ايه؟ دليل. دل على ايه؟ على رؤية الله. يبقى في هذه الآية تسمى دليل، فيها مدلول يسمى ايه؟ المدلول هو رؤية الله. يبقى الدليل الآية أعطى مدلول وهو ايه؟ رؤية الله. الآية دليل على رؤية الله. فالأشعار يقولون أن العقل لم يثبت صفة السخط. نتنزل معكم مثلا أن العقل ما أثبت، فعدم الدليل المعين اللي هو العقل مثلا لا يستلزم منه عدم المدلول. يعني لا يلزم من أن العقل لا يثبت السخط أننا لا نثبت الصفة لله، لأن الدليل أثبته. الدليل اللي هو دليل الشرعي، المدلول اللي هو اللي أنا بستخرج منه إيه؟ اللي أنا بستخرجه من الدليل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن العقل وإن لم يثبت صفة السخط لو سمو دليل معين عندكم والعقل فهذا لا يستلزم أننا لا نقول بصفة السخط، لأن أدلة أخرى أثبتته اللي هو إيه؟ الكتاب أثبته، السنة أثبتته، الإجماع أثبته. فقولكم بأن العقل ما أثبتها نتنزل معكم، وإلا فالعقل يثبت بصفة السخط. طب وين الدليل العقل؟ الله حينما جعل النار لمن غضب عليه ولمن كفر بالله، الله لما عذبهم بالنار دل بالعقل أنه يسخط فعله. هذا الدليل عندكم في المذكرة. المهم يبقى عدم وجود الدليل المعين الذي تتعلقون به وتحتجون به وتتحجون به هو العقل. ها عدم إثباته لصفة السخط لا يستلزم أن الصفة لم تثبت، لأن النقل أثبتها. نعم صحيح. إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله موعدنا يوم الأحد. هيكون صفة البغض أيضا وأدبتها والرد على المخالفين. هذا والله أعلم. ورد العلم إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم اهدنا بهداك، اغننا بفضلك عمن سواك، نظر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تغزنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أولا وآخرة، أدبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار المهاجرة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال أيضا، سؤال الصفة، هل سؤال الصفة؟ لا، السؤال بالصفة غير الاستعادة بالصفة. السؤال بالصفة أن أقول يا رب برحمتك ارحمني، واضح كده؟ ده اسمه السؤال، أن بمعنى أن أنا أسأل ربي متوسلا إليه بصفة من الصفات، ده اسمه سؤال بالصفة. أما الاستعادة بالصفة فأن أقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أقول أعوذ بكلمات الله، فدي استعادة مباشرة بالصفة. أما سؤال بالصفة أن أدعو ربي متوسلا إليه بصفة من صفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.